ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول بس عليك بابا عليك كما الميت من الحي.

يا وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ Thank you. Mm-hmm. من نخل من طلعها إن في ذلكم لآيات Thank you. أكبر. نعم.

لا ما شاء الله يا الأنوار ده تفعله وديه السماء والأرض وتعالى بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد احد. تسليات عظيمة والله يا مولا. الله يزيدك وشوف قد جاء ولا تسبوا الذين